عبد الرحمن ايش؟ لكن هو يقول انه يعني الحديث تفرد به ان لم او هذه الزياده لم تذكر في سائر روايات الحديث، فيكون هذا كانه وهم فيه. لكن ما يقول اسناد ضعيف، يقول معلول اذا كان يعني. لكن في كثير منه يعني نعم إذا أعطينا لم يشكر صحة في يعني صفات النساء صحة في استجابة النساء. في مراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه، وفي جواز الاستفهام عن علة الحكم، في بيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه، في تحريم كفران الحقوق ووجوب شكر النعم، وفيه كفر وكفر، في تعذيب أهل التوحيد على المعاصي وأنهم تحت مشيئة الله، أحد عنده شيء آخر في هذه الرواية؟ قال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت منذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح من فتنة الدجال. لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، ولو كانت هي صلاة نهارية لكنها نادرة مثل صلاة العيدين. شفنا في الحديث ولقد أوحي إليكم كما في القبور، يعني في الصلاة هذه، فعلم مظاهر الحديث أنه علم في هذه الصلاة أنه إني عذبون. نعم. قال: باب من أحب العتاقة في الكسوف في كسوف الشمس. قال: حدثنا الربيع بن يحيى قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال: باب صلاة الكسوف في المسجد.

ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فيجب تكذيب من اعتقد هذا، أنها تنكسف لموت أحد أو لولادة أحد. قال: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عامر عن أبي موسى عبد الله بن قيس قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزع يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى فيه، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. يعني أن هذه كانت في السنة العاشرة، هذه الحادثة، لأنه كانت إيش يوم مات إبراهيم عليه السلام، وقد اتفقوا على أن موته كان في السنة العاشرة. قال: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني حتى يرتفع وينكشف. وملخص ما جاء في فيما يفعله المرء عند الكسوف أمور: أولا الدعاء، الذكر، التكبير، التسبيح، التهليل، الاستغفار، الصلاة، الصدقة، العتاقة، قراءة القرآن. وقال: فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه. يعني تقريبا نحو 10 أشياء. ها؟ باب الصلاة في كسوف القمر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه اسمه نفيل بن الحارث رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد ذكوان قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن بن عن أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. البخاري راح. نعم. يرى البخاري خطبة يعني على الأطلاق تقوم وعدت. فصلوا له حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف القمر في جماعة. وحكى ابن حبان في السيرة أن القمر خسف في السنة الخامسة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة كسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا يحتاج إلى دليل صريح. لكن في أمر، لأنه جمع بينهما، وإذا رأيتم ذاك فصلوا وادعوا، يعني الشمس والقمر في ذلك سواء. صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. عند ابن حبان الحمد لله عندكم أصحاب. طيب أين هذا موجود عندك؟ صحيح الموارد أو نعم. الخطبة كانت بعد الصلاة، ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ورواية قال سبحانه وحمد هلل الله. فإيش بما أنه انجلت الشمس ليش أمرهم بهذه مع أنه انجلت؟ قال حتى تنجلح فيما يأتي. طيب هو بالنسبة للفعل دخل الصلاة عندما انكسرت الشمس، والأمر لا يخرج المرء من الصلاة حتى تنجلي. كيف أنا بعدين يعني يفعل هذا بعد ذلك؟ داخل قيد وقال حتى تنجلي. إذا رأيت ذلك يعني هو قيد حتى تنجلي، مع أنه نحن يعني تعلف النبي صلى الله عليه وسلم يكون في صلاة في كسوف حتى تنجلي، نحن نخرج من الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى انجلت، هذا انتهى. بعد الصلاة وعظهم وقال افعلوا هذا حتى تنجلي، يعني إذا رأيتم هذا بعد ذلك. طيب والصلاة نحن أما صلاة كسوف، ما هو نحن ندخل في صلاة كسوف عند رجل كسوف ولا نخرج منها حتى تنجلي؟ أقصد هل يقول الأذكار هذه يقصد عنها في الصلاة؟ لا، قبل الصلاة. وشاهد خبر بطل القمر. نعم. شاهد أو منكر بطل القمر بعيد المعارض. قال ابن حبان قال أبي بكر ركعتين مثل صلاتكم، أراد به مثل صلاتكم في كسوف. يعني صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. يعني قال الشيخ الألباني شاهد أو منكر بطل القمر، هو قال يعني كسوف الشمس. رقم كم؟ التعليقات الحسنة رقم 2826. هذا اللي فتح يعني باب ركعة الأولى في الكسوف أطول. على حدث محمود وإلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد الزرارة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول. قال باب جهل القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد مهران قال حدثنا الوليد وابن مسلم قال أخبرنا ابن نمر عبد الرحمن أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم عاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزعي وغيره سمعت الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلى ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة؟ قال أجل إنه أخطأ السنة، تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر، لم ينفرد بها بلفظة الجهر. وجاء الجهر في روايات قال الحافظ، وهذه بعدما ساق طرقا له للجهر، قال وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك، فلا معنى للتحليل لمن أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزعي لكانت كافية. وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا وأخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وابن العربي من المالكية. وقال الطبري يخير بين الجهر والإصرار. وقال الجمهور يسر في الشمس ويجهر في القمر. ها؟ أئمة الثلاثة لا يمكن أن يسر في الشمس ويجهر في القمر. ليش؟ هذه النهارية هذه الليلية بالقياس. نعم، أنت تركت الروايات التي ذكرناها وذكر والباب الذي بابه البخاري. نعم نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. نعم. هذا يقوي الحديث، لأن الحديث ما فيه صراحة عن الكسوف ركعتين الشمس. لا، ذكرنا نحن أنهم آيتان من آيات الله لا يخصفان الموت أحد ولا لحياتي، ثم قال فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني في القمر داخل فيها. أنا أقصد أن الهيئة التي جاءت في الكسوف في الشمس هي نفسها. إيش رأي شيخنا في الزلازل ويسمى صلاة الآية؟ بعضهم يقول هذا، بس أحتاج شيء أوضح. الحزم ذكر بعض الآثار عنه. نعم، في شيء من هذا، لكن أحتاج يعني إذا في شيء مرفوع يكون أوضح. يعني نعم، هو أخذ من عموم. نعم. الأصل أن تصلى جماعة الأصل. نعم.